بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال النووي رحمه الله في باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم: قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه، الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ووكل إليه حفظ شيء معين ورعايته والقيام بما يصلحه، وأتمن على ذلك، جعلت أمانة في عنقه أن يصلح ما جعل راعيا عليه وما هو تحت نظره. قال: ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عظيم الأهمية والفائدة في إحياء روح المسؤولية في كل أفراد الأمة، ناحية تربوية عظيمة الأهمية، أن يستشعر الإنسان أن ما تحت يده من أمانات عامة وخاصة أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عنها، ولذا يلزمه أن يتحمل هذه الأمانة وهذه المسؤولية، يعني أن يقوم بها بحقها للموقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وليس لأجل المحاسبة الدنيوية ممن يراقبه أو يحاسبه مثلا، بل هذا أمر لابد أن يفعله لله عز وجل لأنه يسأل عنه يوم القيامة. وبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسؤولية الأمير الذي على الناس، لأن هذا أعظم أثرا وأخطر قدرا في التأثير على الأمة، وخلله خلل للمجموع وصلاحه نفع للمجموع كذلك. فالإمامة في حقيقة الأمر مسؤولية، كما ذكر النووي رحمه الله أنه مسؤول عن فعل الصلاح بهم في دينهم ودنياهم. ومن هنا أخذ العلماء أن المقصود من الإمامة إقامة الدين في الخلق وسياسة الدنيا بالدين، لأن هذا معنى أنه مسؤول عن الرعية في صلاحهم، لا صلاح لهم بغير الإسلام والإيمان والإحسان. فالإمامة الإمارة الرياسة الملك، المقصود الأول والأعظم منها إقامة الدين، أن يؤمن الناس، أن يسلموا، أن يحسنوا، أن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن يتركوا الشرك بالله والكفر والنفاق، حتى من كان من أهل الذمة والعهد منهم، فإن الإمام مطلوب منه أن يسعى إلى إدخالهم في الدين، رغم أنه لا يكرههم على ذلك إلا أن إزالة الشبهات وإقامة الحجج والبراهين هي من أعظم واجبات الدين، حتى ولو كانوا يكرهون ذلك فإن الحجة لا بد أن تكون قائمة في كل وقت وفي كل مكان، ثم هي سبيل إلى دخولهم أو دخول أبنائهم أو من بعدهم في الإسلام بعد حين يتولى الإمام ذلك، وكذلك يمنع الدعوة إلى الكفر والنفاق والفسوق والشرك بالله سبحانه وتعالى، فذلك حفظ للدين. ليس الإمام مسؤولا فقط عن كونه يوفر الناس الطعام والشراب، بل المسؤولية الأعظم في إقامة الدين كما ذكرنا، هو مسؤول عن إقامة الصلوات الخمس في الناس. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تقاتلوا الأئمة ما أقاموا فيكم الصلاة، فيكم. وهذا يدل على أنه ليس فقط أن يصلي في نفسه، بل لابد أن يكون مقيما للصلاة في الناس، يحث عليها ويرغب فيها ويحذر من تركها ويعاقب من تركها، وكذا صوم رمضان. مقاصد ليست موجودة في الدولة المدنية، الدولة المدنية المعاصرة لا تعرف هذه المقاصد، وترى أن الدين حرية شخصية في كفر أو إيمان، ليس من وظيفة الدولة أن ترعى دينا بعينه أو أن تسعى إلى إدخال الناس فيه أو إلى ثباتهم عليه، لا ترى ذلك، وإنما ترى الملل متساوية. وهذا أمر تختص به، يعني هو موجود في كل دولة مدنية بالاصطلاح المعاصر، لكن عندنا في الإسلام الإمام مسؤول عن الرعية في دينهم، في أخلاقهم، في أحوال قلوبهم، يدفع عنهم. نحن لا نعني أن هذا التكليف يجعله مسؤولا عن الفساد الذي يقع منهم، بعيدا عنه، ولكن نقول مسؤول عن دعوتهم إلى الله، عن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم وإرشاد زائغهم ومنع المنكرات عنهم، وليس العكس في ذلك. فلذلك يحتاج إلى تعليم الناس وإلى إفتائهم، يحتاج إلى أن ينصب لهم ويقيم فيهم من يعلمهم دينهم ويفتيهم فيما يحتاجون من مسائل، ويعلمون الناس ابتداء ما غاب عنهم من دينهم من الإسلام والإيمان والإحسان الظاهر والباطن، أعني الظاهر حسن الخلق في معاملة الناس، والباطن الأحوال الإيمانية القلبية التي تكون بين العبد وربه. مأمور هو بنشر الكتاب والسنة التي تأمر بإصلاح القلوب والأخلاق والعبادات والمعاملات، وكذا هو مأمور برعاية إقامة أنظمة الإسلام التي تيسر أنظمة الإسلام في الحياة، التي تيسر وييسر الله عز وجل بها نشأة الأفراد على مرضاة الله عز وجل، على عبادته، والتي يسميها العلماء فروض الكفاية، أو هي قل بتعبير آخر عبودية الأمة، لأن هناك ارتباط وثيق بين أنظمة الحياة التي تتبناها الدولة وبين نشأة الأفراد. فلو أن دولة كما ذكرنا لا ترى الدين من مسؤوليتها، تنشأ أجيال تلو أجيال ملحدة لا دين لها. انظر إلى شعوب أوروبا منذ الثورات التي يعني قامت للتخلص من سلطان الكنيسة، ماذا كان شأنهم؟ تخلصوا من سلطان الكنيسة والدين كله، وأبوا أن يبحثوا عن الحق أو أن يقبلوه حتى، فنشأت أجيال تلو أجيال لا تقر بملة ولا بشريعة، بل أصبح الإلحاد حتى في وجود الله سبحانه وتعالى أمرا هو العام المنتشر، لا دين للناس. وهذا أمر ملحوظ أيضا، أهل البدع إذا كانوا يعني يتبنون بدعة ضلالة فضلا عن كفر وشرك والعياذ بالله، مثلا بدع الرافضة، عندما تقوم دولة تقوم على شأن هذا، تقوم بعكس المقصود من إقامة الدولة. فدولة يجب عليها أن مثلا الدولة المسلمة تحارب البدع والضلال وتنشر السنة وتمنع الناس من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبين لهم فضائلهم. إذا ورد العكس كان ذلك كما ذكر بسبب غياب أنظمة الحياة الإسلامية، بسبب وجود نظام باطل يترتب على ذلك أن ينشأ أجيال تلو أجيال على البدع والضلالات. لذلك نقول هناك ارتباط وثيق بين أنظمة الحياة أو عبودية الأمة وبين نشأة الأفراد، وهي عبودية الأفراد وفروض الأعيان التي يلزم الناس أن يكونوا عليه. نظام التعليم، نظام الإعلام، نظام الأمر والنهي، الحسبة، نظام القضاء، الثواب والعقاب، الحرب، السلم، تؤثر على أجيال متتابعة. عندما يعني تتخذ قرارات في مثل هذه الأمور، النظام الاجتماعي، النظام الاقتصادي، هذه الأمور كلها من فروض الكفايات ضمن مسؤولية الدولة المسلمة وضمن مسؤولية الإمام. هذا معنى المسؤولية، هذا معنى الرعاية، رعاية الدين، إقامة الدين، هذا هو الدين. هذه كلها واجبات شرعية فرضها الله عز وجل في كتابه، ليس يجهلها عالم بل لا يجهلها طالب علم. لذلك نقول مثلا قد فرض الله عز وجل على الأمة أن يولد فيها من يتفقه في الدين، هذه مسؤولية الإمام، مسؤولية الدولة المسلمة، وما يوجد فيها من يأمر بالمعروف عن المنكر. قال عز وجل ولتكن منكم طائفة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقام كما قال سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن تأمل الأوامر وجدها دائما تصدر بصيغة الخطاب للجماعة، مع أن بعضها لا يمكن أن تقوم به الجماعة. يعني مثلا في الوضوء والغسل، من يقوم بالوضوء؟ الفرد في نفسه، ولكن قد خاطب الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. أنت تطهر منفردا بلا شك، ولكن الخطاب كان للمجموع، كما أن الخطاب في إقامة الحدود لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم ولا في الجهاد، كل ذلك كان خطابا للمجموع، لأن الأمة مسؤولة عن إقامة ما يعين هؤلاء الأفراد على واجبات دينهم، لأن هذا من إقامة الدين، لأن هذا من الصلاح الواجب. وسياسة الدنيا بالدين أعني في أمور المعاش. المهمة الثانية أو الصلاح من النوع الثاني أو الأمر الثاني بعد إقامة الدين الذي هو المقصود الأعظم، حتى لو جاع الناس، إقامة الدين مقدمة على الطعام والشراب. لو أن الناس بين أن يكفروا بالله ويجدوا طعامه وشرابه، وبين أن يجوعوا ويؤمنوا بالله عز وجل، بل وأن يقتلوا عن آخرهم كما قتل أصحاب الأخدود، لكان أن يقتلوا عن آخرهم مع بقائهم على الدين إن تصور ذلك، كان هو الواجب وكان هو المقدم ولو جاعوا وعطشوا وعروا. وقد جاع الصحابة رضي الله عنهم وعطشوا وأصابهم ما أصابهم وقتل منهم من قتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك لأجل إقامة الدين. تقول الوظيفة الثانية سياسة الدنيا بالدين، وهذه في رعاية المصالح الدنيوية التفصيلية بموازين الشريعة من البيع والشراء والأسواق وحاجات الناس الدنيوية، هي أيضا من ضمن الفروض، أن يولد فيهم الطبيب والمهندس، وأن يولد فيهم التاجر الصدوق، وأن يولد فيهم من يكفيهم حاجاتهم التي هي يعني مرتبطة بالدين في نهاية المطاف. فهذا كله من معنى المسؤولية. وكما ذكرنا قضية المسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول، معنى تربوي ضروري أن ينشأ عليه الإنسان حتى منذ صغره، ومنذ يعني حتى ولو كان عبدا ولو كانت امرأة، فالكل لابد أن يتحمل المسؤولية في سبيل مصالح الدين والدنيا في كل ما جعل تحت يده في إقامة الأمانات. قال عليه الصلاة والسلام والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ليس معنى أنه مسؤول عنهم أن جميع تصرفاتها سوف تكون في حسناته أو سيئاته، فقد لا يطلع على أمر من أمورها، ولكن هو مأمور بأن يأمرها بالمعروف وأنهاها عن المنكر وأن يراعي أمرها وهذا اللفظ مجمل يعني عام يشمل كل أنواع الرعاية والعناية. لكي يبحث الإنسان بنفسه عن كل وسيلة ممكنة من خلالها يستطيع إصلاح ما تحت يده من أهل أو ولد، فإن ذلك كلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، لم يحدد له نقطة بعينها مثلا كالصلاة أو الصيام أو الحجاب أو الأمانة أو غير ذلك أو ستر العورة أو أي ما كان، لم يحدد نقطة بعينها لكي يظل الشعور بمسؤولية عاما في حسه. وكما ذكرنا مثل هذا المعنى في معنى بر الوالدين، الإحسان إليهما بكل طريق. ماذا هو الإحسان؟ كيف يبر والديه؟ تجد أنه أطلق وعمم حتى تبحث عن كل وسيلة للإحسان، كذا صلة الرحم، كذا الإحسان إلى الجار، تجد الأمور عممت لكي تبحث في كل ما يمكن أن تفعله من قول أو فعل أو ترك حتى يتم ذلك الأمر. فهكذا قضية المسؤولية العظيمة الأهمية في حياة المسلمين التي تنافي السلبية، وأن لا دخل لي وأنا مالي كما يقولون، حتى ربما يكون الإنسان في أهل بيته لا دخل له بهم، يتركهم ويترك أولاده، من يربيهم؟ يربيهم التلفزيون، تربيهم المناهج التعليمية المنحرفة، يربيهم أصدقاء السوء، يربيهم الشلة التي على النصية، يربيهم أصحابهم الذين يعرضون عليهم السجائر والمخدرات والعياذ بالله. وأين هو؟ قاعد على المقهى يلعب الطاولة والعياذ بالله. أين هو؟ يتفرج على مباراة كرة القدم ويصرخ حتى يقفز إلى السقف، ربما يعني نطح السقف من شدة الاهتمام بالهدف الذي دخل، والحمية العظيمة التي تحصل حتى يقتل الناس بعضهم بعضا. رأيتم ما وقع منذ يومين؟ الجنون الذي يفرض على العالم، منتخبات يقتل بعضها، يقتل الناس من أجل الكرة، شيء عجيب شيء عجيب. وتقطع علاقات الدول تفاهة غير محتملة، العدو يتربص بكل ما يمكن من أسباب تحطيم الأمة، يعني يسعى بكل سبيل إلى تحطيم الأمة وحصارها وتجويعها، وينفذ المخططات، والأمة مشغولة بماذا؟ بالعلاقة مع المنتخب الجزائري كيف يتم علاجها، بالاستفتاء على ماذا؟ مش على الجدار العازل ولا على سب الدين، ولا الاستفتاء على هل تعتقد أن مصر سوف تكسب بطولة الكرة الأفريقية أم لا؟ الاستفتاء الذي يطرح على الناس شيء عجيب، سلبية غريبة الشكل. وربما رأى الناس المنكرات بسبب فقد روح المسؤولية وعدم الشعور بأن هناك أمانات. ربما يضرب إنسان بسيارة فيهرب صاحب السيارة وينظر الناس إليه، وأنا أعرف الله إخوة قد ماتوا بسبب هذه الأمور، يظل ساعتين وثلاث ساعات ينزف الدم، لا يحرك أحد من الناس ساكنا، كل يخاف، يقول وأنا مالي؟ ده هيحملوني المسؤولية، ده هيقولوا لي أنت اللي ضربته بالعربية ونحو ذلك، ويتركونه حتى يموت والعياذ بالله. وربما رأى الناس كما وقع قبل ذلك فحادث الاغتصاب ونحو ذلك، الناس يتفرجون ويقول لك لماذا أتدخل؟ وكل هذا لأنهم تربوا على السلبية وعدم المسؤولية وعدم وجود روح الاهتمام يعني المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه، لا دخل لهم به إذا كان داخل البيت كذلك، فهذا ترتب عليه أن يكون خارجه بالأولى. فهذا الحديث عظيم القدر عظيم الأهمية في تربية المسلمين جميعا، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم في كل ما يقدر عليه من صلاحهم ووقايتهم من النار، مسؤول عن يطعمهم الحلال ويجنبهم الحرام وأن يأمرهم بالعبادة، وليس يقول أنا مالي وما دخلي. ولذلك تجد الكثيرين، أنا مرة من المرات يعني أوقفت الأولاد الخارجين من المدرسة بجوار المسجد، يعملوا دوشة جامدة جدا حتى أثناء الصلاة، فقلت لهم صليت الصبح النهاردة؟ صليت الصبح النهاردة، سألت بتاع 15-20 واحد ولم أجد إلا واحدا فقط. يعني كل الآباء هؤلاء ما قالوا لأبنائهم هل صليتم الصبح أم لا، سؤال فقط. أما أمروهم بأن يصلي كل واحد منهم الصبح، هؤلاء في سن الإعدادي أو في سن مثلا السادسة الابتدائية، يعني خلاص بعضهم قد بلغ والآخر على وشك البلوغ، مرحلة أن يضرب على الصلاة. وعامة هؤلاء أنتوا جربوا كده وشوفوا الأمر ده، شوفوا الطلاب في ثانوي في إعدادي كم منهم إذا خرج صلى الصبح قبل أن تطلع الشمس. صحيح فعلا، ما الآباء أصلا ربما تركوا الصلاة، وإن كان ترك الصلاة قد يعني حدث فيه نوع من التغيير، لكن ما زال الأمر يعني إلى الأحسن، هناك كثيرون يصلون، ولكن المسؤولية لا أب ولا أم يأمر بذلك، نسأل الله العفو والعافية. المنكرات التي تعرض في وسائل الاتصال دلوقتي، مش وسائل الإعلام فقط، يعني المدرس الذي يرى تلاميذه يجتمعون على فيلم خبيث يعرض على الهواتف المحمولة فيقول لهم طب وروني، طب افتح البلوتوث هفتح عشان اخذ الصورة، ياخذ ينقل هذا الفيلم الخبيث، فأمر فظيع غير متصور، ضياع الأمانة، يعني توسيد الأمر إلى غير أهله، يؤدي إلى يعني شغل الأمة بهذه الطريقة بداية من البيت. لو كان كل إنسان يسأل نفسه هل أديت حق هؤلاء الرعية الذين يعني استرعي إياهم، ليس فقط الأمير، التعليق على شماعة الحكومة والحاكم والأمير والملك وأن هذا هو المسؤول دائما، دي في الحقيقة مع عظم مسؤولية هؤلاء، لكن لابد أن يكون هناك مشاركة، لابد أن يكون هناك مسؤولية تجاه البيت وتجاه الجيران وتجاه الأموال العامة وغير ذلك، حتى العبد، المرأة، الرجل الذي يعمل في مال أبيه، كل هؤلاء مسؤول. المرأة راية على بيت بعلها وولده، مسؤولية الأم في تربية الأولاد، وليس فقط أنها مسؤولية الأب. المشكلة عندنا أنه يقع دائما نزاع بين الأباء والأمهات، أنت المسؤول، أنت المسؤولة، كل يريد أن يتخلص، لا أنا أعمل إيه، أنا أعمل بالليل والنهار، وهي تقول له طب أنا أعمل إيه، أنا مشغولة بالطبخ، وإذا كانت هي أيضا تعمل وتعجز، لابد من مشاركة. كما أنه مسؤول على أهل بيته، المرأة مسؤولة على بيت عليها زوجها سيدها وولده، فلا بد أن ترعى الجميع، ولده دي تشمل ولدها منه وتشمل ولدها من إيه؟ ولده من غيرها، ولذلك ليست زوجة الأب مثلا يعني عديمة المسؤولية في ذلك، هي مسؤولة عن صلاح هؤلاء الأولاد إذا كان قد يعني لها أولاد لزوجها أولاد من غيرها وهو يربيهم ونحو ذلك. لابد من مشاركة وتحمل المسؤولية وتحمل يعني الأمانات، والعبد راع على مال سيده، حتى العبد المملوك جعل في حسه روح المسؤولية وروح أداء الأمانة، حتى إذا في يوم من الأيام أطلقه الله عز وجل من إسار الرق وصار مسؤولا يتحمل الأمانة، يمكن أن يولى ولايات لأنه تربى على المسؤولية من البداية، وأنه مستأمن لا يمكن أن يفرط في هذه المسؤولية إذا عظمت، لأنه تربى عليها وهي وقد صغرت. يقول ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، روح مفقودة في المجتمع، المجتمع الذي لابد أن يكون مسؤولا بصفة عامة عن واجبات الشرع، كما ذكرنا كل في محل مسؤوليته وكل في محل نظره ورعايته مهما صغر الأمر ومهما كبر بالتالي. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. في الرواية الأخرى قال مسلم رحمه الله عن في رواية سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر، وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قد قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. ودي قضية خطيرة الأهمية هذه الزيادة، لأن عمل الأبناء في مال أبيهم كثيرا ما يحصل فيه نوع من التفريط وتضييع الأمانات والخيانات، ولا بد أن يكون هناك يعني اتفاق واضح لفظي أو عرفي بحقيقة عمل الأبناء في مال أبيهم. أولا هم مستأمنون، لابد أن يكون مسألة أن هذا المال هو مالهم لأنه سيؤول إليهم، يترتب عليه مع عدم الوضوح في طريقة المعاملة أنواع من الظلم والفساد، خصوصا مع حب الذكور وتضييع حق الإناث، وربما نمى المال على أيدي الأب وأبنائه والإناث يهضمون الحق ويقال نحن الذين نمينا المال، ولا يراعى أن هناك رأس مال وهناك أمانة، هو مستأمن المال مال والده، فلا بد أن ينظر هو أجير أو مشارك، ويضبط الأمر على ذلك. النماء الذي حدث إما أن يكون بأجرة نشأ عن أجرة ولا دخل له الأجير، لا دخل له بالنماء، أو أن يكون مشاركة أو مضاربة بحيث يتم الأمر بالعدل، لا يضيع حق الذي عمل بالنسبة إلى من لم يعمل، ولا يضيع حق من لم يعمل إذا أخذه أخذ المال كله من عمل. هذه القضية منتشرة في الريف وفي الصعيد وفي غير مكان، يعمل الأبناء في مال أبيهم، بعضهم يعمل وبعضهم لا يعمل، بعضهم ينفق عليه وبعضهم ينفق وبعضهم يتزوج، والأمر يكون غير واضح المعالم. يقول الأصل في هذا أن من يعمل عمل أمانة في مال أبي إما أن يعمل بأجرة وإما أن يعمل على سبيل المضاربة والمشاركة، فينظر في هذا كله ويحدد حتى تكون الأمانات واصلة إلى أهلها، والله أعلم وأعلم. لا تفرق، الكل بيعمل، الذكور مثل الإناث، معلوم أن الكلام ده لابد أن يكون هناك تحديد واضح. قال مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهد عن الحسن قال عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، الذي مات فيه معقل رضي الله عنه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. زاد في الرواية الأخرى قال عبيد الله بن زياد، يعني قال عن يونس عن الحسن قال دخل ابن زياد على معقل ابن يسار وهو وجع بمثل حديث أبي الأشهب، وزاد قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. لما يخشى من الفساد؟ لأنه اجتهد في كون هذا قد حدثه غيره، وربما قاموا عليه بالحق ورأى أنه لو كان الأمر كذلك حصل فيه من الفرقة أو الانقسام أو نحو ذلك، أو سوء الظن أو نوع من التهمة أو غير ذلك، أو خاف على نفسه من عقوبة سقط عنه الوجوب بذلك، والله أعلم. قال عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معه الجنة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا الحسن أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد، دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. هذه طريقة عبد عبيد الله بن زياد في استقبال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول له: ده أنت من اللي من الدغل اللي بيخرج. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث الذي بعده سبق شرحهما في كتاب الإيمان، هو مسلم بس فاسق وعصي. قال: سبق في كتاب الإيمان، وحاصله أنه يحتمل وجهين، أحدهما هو: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يقول واحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مستحلا لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في النار، والثاني أنه لا يستحل فيمتنع من دخولها أول وهلة مع الفائزين، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: لم يدخل معهم الجنة، أي وقت دخولهم أن يؤخر عنهم عقوبة له، إما في النار وإما في الحساب وإما في غير ذلك. وهناك خطر عظيم لمن ارتكب الكبائر التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيها أنه لا يدخل الجنة، أو أوجب الله له النار، أو له عذاب أليم ونحو ذلك، التي احتج بها الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، ولا حجة لهم في ذلك مع أحاديث الشفاعة المتواترة ومع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول الخطر الكبير في من ارتكب هذه الكبائر ليس في يعني ما قاله الخوارج من العقيدة الفاسدة، من يعني إلغاء عقيدة التوحيد مع ارتكاب الكبيرة، ولا قول المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين. الخطر الكبير سوء الخاتمة، أنه ربما يحرم الثبات على التوحيد عند الممات بسبب ما ارتكب من هذه الكبائر، فيموت على الكفر أو النفاق والعياذ بالله، فيكون منطبقا عليه الوعيد، ويزول المانع من خلوده في النار. فالمانع من الخلود في النار هو الموت على التوحيد، وأما إذا نزع منه التوحيد عند الموت، إذا كان الصالحون يخافون على أنفسهم من نزع التوحيد عند الموت، فما الظن بمن ارتكب ما يوجب العذاب الأليم، ومن ارتكب تحريم الجنة ما يوجب تحريم الجنة، ومن ارتكب ما يوجب دخول النار، وقد أخبر بذلك الكتاب والسنة. فهذا على خطر أعظم، أن ينزع منه التوحيد عند الموت، وأن يموت في فتنة الممات أو فتنة المحيا والممات مفتونا لم يثبته الله سبحانه وتعالى، وتمكن منه الشيطان بسبب تسلطه عليه، نسأل الله العافية. لهذا نقول أن هذه الأحاديث في الوعيد الشديد ينبغي أن تقرن بما يبقي أثر الوعيد في النفوس. بعض العلماء من السلف كان يكره التأويل لم يدخل الجنة مع أول زمرة أو مع في أول وهلة، وأن هذا التأويل هم يعتقدونه ويقولون به، لكن كانوا يكرهون أن يقال ذلك للناس حتى لا يفقد الحديث أثره في ترهيب الظالم والغاش للرعية الذي كتم عنهم الخير وتعامل معهم بالسوء والشر. فانظر كيف يكون عاقبة الغاش للرعية، ويكون خطره عظيما حتى أطلق هذا الكلام. فكيف بمن كان ناصحا لأعداء الإسلام مضيعا حقوق المسلمين، بل محاربا لهم في حقيقة الأمر حريصا على أذيتهم، نسأل الله العفو والعافية. إن ذلك أعظم خطر على صاحبه، نعوذ بالله من ذلك. قال في هذه الأحاديث: وجوب النصيحة على الوالي لرعيته، والاجتهاد في مصالحهم، والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم، لأن هذا من معنى النصيحة التي هي ضد الغش. الذي يغشهم يموت وهو غاش لهم، قد كتم حقوقهم ضيعها، أظهر لهم أمرا وأخفى غيره، أظهر لهم أنه يرعى مصالحهم وفي حقيقة الأمر هو يضيعها، أظهر لهم أنه يرعى دينهم وهو في الحقيقة ليس فقط يضيع بل يحاربه، يظهر للناس أنه يرعى أموالهم وهو يأكلها بالباطل ويغلها ويسرق منها، وأخطر السرقة السرقة من المال العام، لأن هذه حقوقها متوزعة بين المسلمين، وأن له أن يؤدي الحق لكل ذي حق، وأمر شاق عظيم سوف يسأل عنه يوم القيامة. فالذي يظهر الرعاية لمصالح الناس مصالح الأمة وهو في الحقيقة يبطن غشها يبطن إفساد الأمة يبطن تضييع حقوقها ومصالحها فالجنة عليه حرام، نسأل الله العافية. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم يموت يوم يموت وهو غاش دليل على أن التوبة قبل حالة الموت نافعة، يتوب إلى الله عز وجل. طب كيف يتوب وقد ضيع الحقوق قبل ذلك؟ يسدد ويقارب ويرد الحقوق إلى أصحابها. وقد أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه حين ولي الخلافة بني أمية أن يردوا ما أخذوه من الأموال إلى بيت المال، وشدد في ذلك جدا حتى نقم عليه كثير من بني أمية. ولكن هذا هو المشروع، والتوبة ليست مغلقة عمن انتهك الحقوق العامة أو المال العام، يتوب إلى الله عز وجل ويجتهد في الإصلاح ويرد ما أخذ أو بدله أو مثله وينفق في مصالح المسلمين وإن كان على خطر بعد ذلك. يظل ينبغي أن يظل يبكي طول عمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلظ في الغلول وجعل وأبى أن يقبل الشراكين من اللتين أخذهما واحد من أصحابه لم تصبها المقاسم، أبى أن يأخذها عقوبة وزجرا ليظل على خوف ووجل. ونحن يعني قد نتساهل في سرعة الإفتاء برد أموال المظالم إلى المصالح العامة لكثرة الفساد، وإن كان الأمر يحتمل التغليظ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقال لا نستطيع أن نخبرك بما يبرئ ذمتك بالكلية. اللي الناس اللي تتظن أن المال العام مال الحكومة ومال الحكومة حلال، هؤلاء من أجهل خلق الله. مال الحكومة ده مال 80 مليون مسلم، مال نقول كام 76 وكسر الله أعلم إذا كان، فهذا مالهم هيؤدي الحقوق إلى أصحابها كيف يؤديها؟ لما جنيه واحد يقسم على 86 على 76 على 75 مليون هيؤديه إزاي ده؟ كيف يستطيع؟ مش واحد أصيب الشغل لا يريد أن يعمل يقول لك الفلوس دي شوية أنا باخد 200 جنيه 300 جنيه مش عايز تشتغل ما تشتغلش. ها؟ ما تراه نقعد مش هنخلص. لا ما يركبش القطر بلاش، اللي يركب القطر بلاش دول فقراء المسلمين اللي مش لاقيين ياكلوا اللي ما معهمش يدفعوا الأجرة. أما الذي يجد لماذا تنتفع أنت دون غيرك؟ ففي 50 اللي قاعد في قرية من قرى الصعيد البعيد لا يجد طعاما ولا شرابا، ولا في أعماق الريف، ولا النساء الأرامل التي دخلت المجاري إلى بيوتهم، دول يعملوا إيه؟ ما هو مش هتركب قطر ولا هتدخل كهرباء، يقول لك أنا من ليا في الكهرباء دي، يدخل الكهرباء ويبوظ العدايات والعياذ بالله. هذا غش للمسلمين. ليه؟ لماذا؟ لأنك أنت تنتفع بمنفعة خاصة لك وتنتفع منها بقدر أكبر من غيرك، لا يجوز أن تضيع هذه الحقوق، ردها إلى مصالح المسلمين وهذا قد لا يغني عنك. قوله لو علمت أن بي حياة ما حدثتك، وقال لولا أني في الموت لم أحدثك، يحتمل أنه كان يخافه على نفسه قبل هذا الحال، ورأى وجوب تبليغ العلم الذي عنده قبل موته لئلا يكون مضيعا له. وقد أمرنا كلنا بالتبليغ، ويحتمل أنه خاف مفسدة أخرى، وذكر هنا احتمال نخافه على نفسه. وهناك من الأمراء من بني أمية من كان ظالما وكان معتديا شديدا لا يرعى حرمة للصحابي ولا لآل البيت، بل كانوا يعني يغلظون العقوبات على أئمة أهل البيت مثلا، ولا يعترفون بحرمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لذلك معذورا، خصوصا أن غيره قد قام بالتبليغ. ويحتمل كما ذكرنا أن الأمر كان لأجل مفسدة أخرى أعظم، وخشي فتنة يمكن أن تقوم ولذلك ترك، والله أعلم. قوله إنما أنت من نخالتهم يعني لست من فضلائهم، وعلمائهم وأهل المراتب منهم، هو ده ادعاء تعظيم الصحابة وهو لا يعظمهم. يعني يقول له لا أصل أنت مش منهم، زي بالضبط كده يقول لك أصل أنتم مش أصحاب الدين الصحيح، إحنا بنحترم الإيه؟ صحيح الدين، إحنا صحيح الدين، وهو في صحيح الدين كتاب وسنة ولا في فايدة برضه، الآيات بينة تمام البيان ولا في فايدة برضه. هو ده عايز يقول له أصل أنت مش من مش المقصود. لما نقول حقوق المسلمين، حقوق المسلمين يقول لك لا أصل دول مش كويسين، علشان يهرب يبرر لنفسه طريقة شيطانية قديمة والعياذ بالله، لكي يخدع الناس الذين عظموا أمر معزاب الضبط كده. إذا قلت للنصارى المسيح عليه السلام يقول ذلك، يقول لا المسيح يعني يعظمون المسيح ويخالفون ما يقول، يعظمون الحواريين ويخالفون ما كانوا عليه، وهكذا. هؤلاء كانوا يظهرون تعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون عمن نصحهم ودعاهم إلى الله أنت من النخالة، أنت النخالة الدقيق دي أو القشر، لما يكون الدقيق فيه قشر أو تب أو أرز كذلك، لما ينخل يوم الدقيق الحواري النظيف يسقط، والباقي الذي يبقى في المنخل يسمى إيه؟ نخال، القشر اللي مش نافع اللي بيترمى، فعايز يقول له أنت عايز تترمى والعياذ بالله. سوء أدب ويعني نقص بلا شك، لأنه كان معروفا بالظلم. قال النخالة هنا يقول أنت لست يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم، بل من سقطتهم. والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره، والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد، عجل أنت من الحثالة أعوذ بالله. قوله وهل كانت لهم نخالة، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم رضي الله عنه، هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم. فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم، وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم، وإنما جاء التخليط ممن بعدهم، وفي من بعدهم كانت النخالة. قوله صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة، قالوا هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها، بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره، ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها والعياذ بالله، كل اللي تحته يتكسر والعياذ بالله من شدته وعنفه وغلظه. فكيف إذا كان هذا من أجل الدين؟ إنما يحطمهم وإنما يعنف عليهم إذا كانوا ملتزمين بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى الله المشتكى. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حبان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة. على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة. على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة. على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة. على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة. على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. رقاع، رقعة جمع رقعة، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة. على رقبته صامت، صامت الذهب والفضة الأموال، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. قال النووي رحمه الله: باب غلظ تحريم الغلول. قوله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه وعظم أمره، هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول. وأصل الغلول الخيانة مطلقا، ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة. قال رفتويه: سمى بذلك لأن الأيدي مغلولة، مغلولة ومنه أي محبوسة، يقال غل غلولا وأغل إغلالا. وإن كان حمله على معناه اللغوي لا الاصطلاحي يعني أظهر، والله أعلى وأعلم، لأن الحكم واحد، لأن قياس الأمر يقتضي إلحاق كل الأموال العامة بمال الغنيمة، بل مال الغنيمة محصور في من حضر الوقعة، وهؤلاء قد يمكن ضبطهم في بعض الأحيان، والأموال العامة للمسلمين هي أعم من ذلك، فهذه ضررها أخطر، ولذلك كانت الخيانة فيها، واغتصاب الأموال العامة وأخذ الأموال العامة هي أعظم أنواع الغلول. نسأل الله العافية. في رواية: لا ألقين أحدكم. الرغاء صوت البعير، الثغاء صوت الشاة، الحمحمة صوت الفرس. قال: والصامت الذهب والفضة. قوله: لا أملك لك من الله شيئا، قال القاضي: معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى. قال: ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته، ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك كما سبق في كتاب الإيمان في شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. ولكن انظر إلى الخطر الذي يكون فيه الغال، ربما قضي عليه بالنار وهو على رقبته بعير أخذه من المال العام من الغنيمة أو من غيرها لم تصبه المقاسم، سيظل البعير ملاصقا متعلقا في رقبته، الفرس، الشاة، الذهب والفضة في حر شديد وزحام عظيم وحش، في موقف الحشر يصرخ هذا الشيء يزعجه ويظل يعني يقض مضجعه، وهو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله أغيثني، فيقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة، وإنما هي ملك لله عز وجل، هو يجعلها سبحانه وتعالى لمن شاء، يجعلها للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الاستئذان، وبعد أن يأذن له في من أذن الله أن يشفع فيه. وليست هذه الشفاعة مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، فهو يملكها. قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض والخيل، ولا دلالة فيه لواحد منهما، لأن هذا الحديث ورد في الغلول وأخذ الأموال غصبا، فلا تعلق له بالزكاة. وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن عليه رد ما غله. فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال كل واحد إليه، يعني إذا كان قد غل قبل القسمة يرد ما غل إلى المغانم ليقسم. فأما إذا تفرق الجيش وقد صار التقسيم بناء على التقييم الناقص منه هذا الجزء، فأصبح كل من حضر الوقعة وكل من له سهم في الغنيمة له نصيب في هذا الشيء. يقول: فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء. قال الشافعي: وطائفة يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة. وللشافعي بعد أن يعني يوصل الإمام أقوال فيما يصنعه فيه الإمام، منهم من قال يظل محبوسا حتى يظهر له صاحب، ومعلوم أنه هو صاحب فيه، ده أمر غير ممكن، ومنهم من قال ينفق في المصالح، وهذا هو الصحيح. قال: وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي. وهذا هو الصحيح، إن الخمس معروف مصارفه، والأربعة أخماس هي للغانمين، وهؤلاء قد صاروا مجهولين لأننا لا نعرف أو حتى معلومين لا نستطيع الوصول إليهم، فليتصدق به نيابة عنهم كوكيل عنهم تصرف الفضولي، وتصرف الفضولي بما فيه مصلحة صاحب المال صحيح موقوف على الإجازة، والإجازة هنا لن تعلم إلا يوم القيامة، ولكن هذا أنسب الأمور، بمعنى أنه يتصدق به عنهم، وهذا سوف يكون يوم القيامة إن شاء الله مجيزا لهذا التصرف، إنه وجد حسنات سوف يأخذها. ومن هنا كان اشتراط البعض أن يكون هذا المال الحرام الذي يتصدق به عن أصحابه موضوعا في بعض الأمور دون غيرها، كمن يشترط أن يجعله في دورة المياه أو في الأسفلت أو في نحو ذلك من الأشياء المهينة لا وجه له أصلا، ولا هو كلام أهل العلم. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا يتصدق به نيابة ووكالة عن أصحابه، وهؤلاء أرضى لهم أن يجعل في مسجد، أرضى لهم أن ينفق على فقير، وهذا أقرب من أن تجعله ولا بد في دورة مياه، لا هذا ليس بلازم، هذه قد يحتاج إليها فتكون مصلحة نعم، لكن العبرة بأنه إنما تصدق به عن أصحابه لا عن نفسه. ومن هنا كان الكلام كما ذكرنا لا يلزم أن يجعل في غير المساجد كما يقول البعض، أو في غير الطعام والشراب، بعض الناس يقول لا المال الحرام ده لازم ما تاكلش ياكل ولا شرب، لازم يقول للفقير ما تاكلش ولا تشرب. لماذا؟ هذا قد تصدق به صاحبه الحقيقي المجهول، تصدق به هذا نيابة عنه، فصار حكم هذا المال حلالا لمن أخذ بحكم الوكالة والنيابة، ويوم القيامة الله عز وجل أعلم به. وهذا الذي قاله جمهور أهل العلم، لأن حبس المال في بيت المال حتى يفسد أو يظل سنوات لا ينتفع به فيها أمر غير صحيح. ومسألة أنه المفقود كالمعدوم أو المعجوز عنه كالمعدوم هو الصحيح، فهذه الأموال تنفق في مصالح المسلمين عموما، من ضمنها بناء المساجد، من ضمنها طلاب العلم الفقراء، من ضمنها الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى، كل مصلحة من مصالح المسلمين، من ضمنها الغارمين وفي الرقاب وصارف الزكاة والفيض. كل بقى الأحكام دي كذلك، فوائد البنوك حقيقتها إيه؟ فوائد البنوك، فوائد البنوك حقيقتها أنها أموال أخذها البنك بالربا من متعاملين، من مقترضين من البنك، يجب عليه أن يردها، ويجب على من أخذ هذه الأموال أن يردها للبنك ليردها إلى أصحابها. معلوم لو ردها للبنك البنك إيه؟ هيأكلها، ولن يعطيه شيئا، ولن يعطي المقترض منهم شيئا، ولن يقلل فلسا من الفائدة ولا من ليما من الفائدة والعياذ بالله. إذن يتصدق به عمن دفعها ظلما وعدوانا، وإن كان آثما، لكن الذي اقترض بالربا آثم، لكن هذا لا يضيع حقه في ماله. كان الواجب أن يدفع إذا تاب إلى الله عز وجل أن يدفع رأس المال ولا يدفع الزيادة، ولو دفع الزيادة وجب ردها إليه. ومن هنا قلنا فإنه إذا تصدق به عنه، تصدق بها بهذا المال الربوي عن صاحبه الذي يلزم أن يرد إليه، لكان هذا تخفيفا عنه عن صاحبه، والله أعلم. قال والجمهور، قال واختلفوا في صفة عقوبة الغال، فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار يعزر على حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال مكحول والحسن والأوزاعي يحرق رحله ومتاعه كله. قال الأوزاعي إلا سلاحه وثيابه التي عليه، وقال الحسن إلا الحيوان والمصحف، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحل الغال. قال الجمهور وهذا حديث ضعيف، لأنه ممن فرد به صالح ابن محمد عن سالم وهو ضعيف. قال الطحاوي: ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت أو إذ كانت العقوبة بالأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق التمر وكل ذلك منسوخ. أما الكلام الأول فهو الصحيح، أعني أن الحديث ضعيف فلا نثبت تحريق متاع الغال، لأن الحديث لا يثبت ولا يثبت إفساد المال بغير دليل يصلح للتخصيص، تخصيص الأدلة الدالة على النهي عن إفساد المال. أما القول بأن العقوبات المالية منسوخة فكأخذ شطر المال من مانع الزكاة وضلة الإبل وسرق التمر، فهذا الكلام ليس بصحيح، لأنه لا دليل على هذا النسخ، وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم وأفتوا به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينسخ كلام النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد أحد. نقول: أما شطر المال، أخذ شطر المال لمانع الزكاة، فهو قول الشافعي في القديم، وإن كان رجع عنه لأجل أنه ظن أو رأى أن الحديث لم يثبت، وقد أثبت أهل العلم بالحديث أن حديث من مرعاها فإن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل منها، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. أثبت أهل العلم هذا الحديث وقالوا له حديث حسن تثبت به الأحكام، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهذا الأمر من باب التعزير، وإذا حل ضربه وحبسه وحرمة بدنه أغلظ من حرمة ماله، فكيف يمنع من حرمة من التعزير بالمال؟ الذي دفع عامة علماء السلف إلى القول بنسخ، أو جمهور علماء السلف إلى القول بنسخ العقوبات المالية، سد الذريعة فيما أظن أمام أمراء السوء في أخذ أموال الناس باسم التعزير، ولذلك رأوا أن هذا الأمر الجمع بين الأدلة فيه بالنسخ أولى. والصحيح أنه كما أن هناك من أمراء السوء من يضرب الناس بغير حق، وهذا انتهاك لحرمتهم أغلظ من أخذ مالهم، ومع ذلك لم يمنع من التعزير بالضرب، فكذلك نقول في المال: الواجب أن نبلغهم حرمة المسلمين وحرمة أبدانهم وأبشارهم وأعراضهم وأموالهم، وإذا وقع إنسان في خلاف الشرع بينا له الأمر وحذرناه من خطر ذلك، والله أعلم وأعلم. لذلك نقول حديث ضالة الإبل وسارق التمر، سارق التمر هو أن يجعل عليه غرامة مثليه، هذا تعزير أيضا ثابت في الحديث الصحيح، ضربات نكال وغرامة مثليه. حديث ضالة الإبل ليس بصحيح، هو في الصحيح أن لا يأوي ضالة الإبل إلا ضال، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.